بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم مع حضراتكم عن أعراض السحر المأكول والمشروب. السحر المأكول والمشروب يكون بواسطة الدجال لعنه الله. أول علامة يكون ألم شديد في البطن وكأنه يطعن بسكين، هذه أول علامة. اثنين، الشعور بألم دائم في المعدة مع الغثيان والتقيؤ مستمر مصحوب بأكل أو بغير أكل. هتيجي تبص تلاقي كل يوم يريد التقيؤ، أكل يريد التقيؤ، لم يأكل يريد التقيؤ. فهذه علامة قوية تدل على أن هناك شيء في المعدة، سواء سحر مأكول أو سحر مشروب. وهذا يزداد في وقت الرقية العالم الذي بعد ذلك، كثرة الغازات في البطن تدل على أن هناك شيء غريب في البطن. طبعا حينما نتكلم عن العلامات فنحن لا ننكر الطب ولا ننكر المرض، بل يعني نريد أن نبين لكم هذه العلامات من الناحية المتعلقة بأمور السحر والمس. فممكن أن تكون هذه العلامات أمور طبيعية ولها علاجات عند الأطباء المختصين بها، ولكن نحن نتكلم عن علامات تنتج عن ظهور عن وجود سحر في البطن مشروب أو مأكول. من هذه العلامات، يشعر المريض بانتفاخ شديد في البطن سواء أثناء الرقية أو قبل الرقية أو بعد الرقية، وهذا الانتفاخ يكون مثل القرى. يعني لو واحدة مثلا عندها هذا الألم، تشعر وكأن طفل يتقلب في بطنها. وفي بعض الحالات تنتفخ البطن وتشعر المرأة بأنها حامل وهي غير حامل. وحدثت في بعض الحالات مع فتاة، كان حينما يأتيها زوجها كان يحدث لها هذا، فكان يستغرب من هذا الفعل، تكون كالحامل. وهذا نوع من أنواع التفرقة، يريد أن يفرق بينها وبين مخطوبها، أو على الأقل يشك فيها، وهذا عمل خبيث من الجن الذي داخل الجسد. من ضمن هذه العلامات حرارة شديدة جدا جدا جدا في الجسد أثناء الرقية الشرعية. من ضمن هذه العلامات رائحة كريهة جدا تخرج من المعدة عن طريق الفم، طبعا ده أثناء الرقية. من ضمن هذه العلامات تشعر وكأن سائل نزل من الفرج أثناء الرقية، وهذه علامة قوية جدا جدا تدل على أن هذه المرأة مصابة بسحر إما مأكول أو مشروب. من ضمن هذه العلامات عدم الرغبة في الأكل، لم تأكل. يعني تيجي تقول لها انت اكلت ايه النهارده، تقول لك ما اكلتش الا شقه، نصف رغيف، ربع رغيف، لم اكل. وهذا يحدث باستمرار. من ضمن هذه العلامات، علامات السحر الماكول او المشروب، الامساك المزمن. حتى اذا اخذت الادويه لن تتفاعل معها. من ضمن هذه العلامات ألم شديد فترة الدورة الشهرية عند المرأة. ومن ضمن هذه العلامات ضعف الرؤية، يعني ضعف البصر، ضعف البشر البصر. فهذا أمر خطير جدا جدا جدا، ويجب على كل من أصيب بالأكل بالسحر المأكول أو المشروب، يجب عليه أن يرقي نفسه أولا، فإن لم يستطع وليس عنده دراية فليأتي براك يرقيه، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام، ولا تتداووا بحرام. والراقي الشرعي هو الذي يرقي بالقرآن، يرقي بأدعية نبوية، يستخدم الطب النبوي تمام في علاجاته، لا يستعين بالجن، لأن الاستعانة بالجن شرك بالله، كما نص على ذلك علماؤنا وفقهاؤنا في هذا العصر، فلقد نص على ذلك ونص على التحريم، تحريم الاستعانة بالجن، علماء كبار مثل الإمام الألباني، إمام ابن باز، الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، ونص على ذلك أيضا لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وقالت بأن الاستعانة بالجن سواء كان الجن مسلم أو غير مسلم، سواء كان يدل على الخير فهذا كله استعانة شركية لا تجوز، والاستعانة بالغائب لا تجوز في شرعنا، وخبر الجن أصلا غير مقبول في الشريعة الإسلامية، فقد رفضه الفقهاء والمحدثين. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.